الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ونبدأ النهاردة إن شاء الله في مادة الحديث من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا مقدمة كده سريعة عن الكتاب، كتاب الأربعين النووية بتاع الإمام النووي، له شروح كثيرة وله تعليقات وحواشي كثيرة، لكن يتميز الكتاب ده ببساطته واستعراضه لكثير من الفصول والأمور المهمة في حياة المسلم، بعضها عقدي وبعضها فقهي وبعضها رقائقي وبعضها يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وبعضها سلوكي. يعني الكتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني بارك في هذا الكتاب، مع أنه كتيب صغير، كتيب الأربعين النووية، وانتشر مؤلفات الإمام النووي كلها تشعر فيها بالبركة، حتى كتاب رياض الصالحين اللي كتبه لا يكاد يخلو مسجد من المساجد من الأربعين النووية أو رياض الصالحين إلى آخره. الكتاب طبعا مش 40 حديث بالظبط، هو حوالي 42 حديث تقريبا، لكن العرب طبعا بتهدر الفرط، فبيقولوا ما بيقولوش ال 42 نووية، هيقولوا ال 40 نووية إيه؟ إهدارا للوقص الزائد عن الأرقام العشرية. الكتاب 42 حديث مفصلة، فيها بسط جميل يعني تستحق أن تكون بداية لأي طالب علم يريد أن يتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، ورب مبلغ أوعى من سامع. فنبدأ إن شاء الله نحاول كل مرة ناخد ما نستطيع من هذه الأحاديث بالشرح الماتع بتاع الشيخ ابن عثيمين محمد ابن صالح آل عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين شرحه يتميز بالسهولة واليسر وليونة العبارة، والألفاظ بسيطة يسهل فهمها على القريب والبعيد، المتعلم وغير المتعلم. طيب نبدأ كده في مقدمة المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. المقدمة. ثم يقول: أما بعد، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أوتيت جوامع الكلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يعني إيه؟ يعني كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف فيها مجلدات. النبي ربنا سبحانه وتعالى صب الحكمة والإيمان في قلبه صبا، فكان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عما يريد من جزالته ووضوحه لدرجة أن كلمة الواحدة من النبي جامعة لكثير من معاني الخير ليبلغ أمته عن رب العالمين سبحانه وتعالى. بل في حادثة شق الصدر، لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، ونزل عليه جبريل وميكائيل وشق الصدر واستخرج القلب وغسله في طست من ذهب، ثم انتزع منه علقة سوداء فقالوا: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل بماء زمزم، ثم صب فيه الحكمة صبا، ثم وضع القلب مكانه، ثم لؤم. سيدنا أنس يقول: فكنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عشان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الوحي وتنزل الرسالة، لابد القلب أن يغسل، يطهر، تنزع منه علق الشيطان، يملأ بالحكمة والإيمان. لذلك أوتي رسول الله جوامع الكلم، وبالتالي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه لا ينتهي الشارح في شرحه. طيب ليه بيقول بقى ليه الإمام النووي عمل 40 حديث تحديدا، يعني أو ليه لماذا رقم 40؟ يقول: لحديث ورد في فضل من حفظ 40 حديثا ألف العلماء الأربعينات. ففي كذا عالم عمل كتب عبارة عن 40 حديث، الحديث ضعيف اللي هو بتاع من حفظ 40 حديثا، لكنه مجتهد يعني في هذا الرقم لتوصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يجيب بقى أنواع الكتب اللي اتعملت في الأرض. فبنقول الإمام الشافعي من الأئمة الذين ألفوا في كثير من العلوم، منها علوم الحديث وشرحه، ومنها علوم الفقه وغيرها، وربنا سبحانه وتعالى يعني كتب له القبول وانتشار الكتب في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد، قلنا زي ما قلنا، مسجد أو مكتبة تخلو من كتب الإمام النووي. لكن لابد أن ننبه وننوه أن الإمام النووي طبعا كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لازم نفهم أن الإمام النووي مع جلالة قدره وحفظه ومتانته، إلا أنه أخطأ خطأ المجتهد في مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة تأويل الأسماء والصفات. فكان يرى رحمه الله طريقة الخلف أحكم أعلم، وطريقة السلف أسلم. فكان يؤول الصفات التي ترد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الكلام والنزول والضحك إلى آخره من صفات الأفعال التي يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، كان الإمام النووي يؤولها، والاستواء وغيره. فطبعا لابد أن ننوه على هذا الخطأ، وإنه هو اجتهد فأخطأ في زمانه، لا سيما أن فكر المعتزلة والجهمية كان منتشرا في هذا الزمان، وكثير من العلماء وقع في هذه الزلة. لكن طبعا يعني تذهب في بحر حسناته وبحر أعماله ومؤلفاته وكتبه وبذله لدين الله عز وجل وصدقه وإخلاصه، وما فيش إنسان كامل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى في الحديث الأول من الأحاديث، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يعني غالب كتب السنن، كتب التي تنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بهذا الحديث، لأن الحديث في الحقيقة فعلا يخليك تقف قدام نفسك وقفة، وهي إياك تضيع أعمالك كلها بنية سيئة، وإياك تحيا حياتك وكل نيتك امرأة تصيبها، دنيا تصيبها، أو امرأة تنكحها. الحديث يوقف المسلم على حقيقة إصلاح النية وإخلاص القلب وتحديد الهدف وتجديد العزم، وأن لابد أن يكون صادق في نيته مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. فكان لابد قبل ما نبدأ ان احنا نقول ايه هي نيتنا، واحنا عايزين ايه، وايه هو هدفنا، رضا رب العالمين سبحانه وتعالى ولا لنا اهداف اخرى. فان من كان هدفه ان تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مسألة النية وخطورتها واهميتها، قلنا انه كم من عمل عظيم حقرته النية. في اعظم من حفظ القرآن وتحفيظه، والنبي بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في أعظم من النفقة في سبيل الله، في أعظم من الجهاد وبذل النفس والروح والموت في سبيل قضية الدين. وبرغم ده إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. يا ترى مين؟ أبو لهب ولا أبو جهل ولا مين بالضبط؟ قال: قارئ للقرآن ومجاهد ومنفق. صدمة، ازاي دي اعلى وافضل الاعمال في الاسلام؟ ده الجهاد ذروة سنام الاسلام، والنفقة في سبيل الله من افضل المراتب، والقرآن خيركم من تعلمه وعلمه. لكن تشوف السبب، مع ان العمل عظيم، الا لان النية فسدت تحقر هذا العمل، بل كان سببا في طول اصحابه النار. حديث مشهور: يؤتى بقارئ القرآن يعرفه الله نعمه فيعرفها: ماذا عملت؟ يقول: يا رب تعلمت القرآن فيك وتعلمته. فيقول الله: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. ثم يؤخذ به إلى النار. يؤتى بالمنافق المنفق: ماذا عملت؟ يقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه في سبيلك. فيقول الله: كذبت، بل أنفقت ليقال منفق، وأعطيت ليقال جواد، وقد قيل. إلى النار. مجاهد يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء شجاع، وقد قالوا. ثم يؤخذ به إلى النار. فبرغم أن هذه الأعمال هي أعظم أعمال في الإسلام، إلا لأن النية فسدت تحقر هذا العمل. هذا أمر يحتاج للتنبيه. وعلى الجانب الآخر، كم من عمل بسيط عظمته النية. تخيل، إيه يعني تسقي كلب؟ إيه يعني تزيل غصن من طريق المسلمين؟ أعمال بسيطة جدا، لكن لأن النية فيها كانت خالصة صافية صادقة، كانت هذه الأعمال البسيطة سبب في دخول الجنة. فانظر إلى امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، رأت كلبا عطشانا فرقت له فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. يعني سقيا كلب صارت أفضل من جهاد وإنفاق عشان النية. ورجل من المسلمين رأى غصنا في طريق المسلمين فنحاه، وهو في نيته أنه بيحتسب أنه هو يمهد الطريق لإخوانه، فشكر الله له فغفر له. فلذلك كتب السنن دائما تبدأ بحديث النية، لتصحح نية المتكلم ونية المستمع ونية القارئ، لأن الدين لابد أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. فشرط الإخلاص في العمل شرط مهم لقبول العمل إلا إذا كان صاحبه مخلصا. النقطة الثانية، أن الحديث بيخليك تعيد التفكير في حياتك مرة أخرى. أنت عايش ليه؟ هل يا ترى عايش زي اللي عايشين بيدوروا على لقمة العيش والأكل والجواز والنوم وخلاص، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام وفقط، ولا ليك قضية وليك هدف وليك مشروع تنتمي ليه، وهدفك فعلا أن يرضى عنك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل جمع الدنيا والآخرة لكثير من المؤمنين، ووعد المؤمن بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، لكن للأسف كثير من الناس ما اهتم إلا بالدنيا. فلذلك جاء الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أولا، يعني يعتبر ده من حديث من مفردات عمر الخطاب، من الحديث القليل التي رواها الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ويعني يكاد يكون هذا الحديث من طريق واحد فقط، وهو هذا الطريق، طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه حديث مفرد، إلا أن شواهده وصحته في الصحيحين لا تحتاج إلى كلام. طبعا بيجيب نبذة في الشرح عن عمر بن الخطاب، وأنه كان الخليفة وأمير المؤمنين بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وأنه حكم المسلمين حوالي 10 سنين، وكانت فترته فترة ازدهار للأمة الإسلامية، وكان عمر هو الباب الذي إذا كسر جاءت الفتن. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل أنه أخذ هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، بل سمعه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. لم يروي هذا الحديث عن النبي إلا عمر، برغم أهمية هذا الحديث. القرآن أيضا حض على أهمية النية، فقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. نقطة مهمة جدا. وقال سبحانه وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عن المؤمنين: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه لا يريد من الدنيا شيء، ولا يريد من الدنيا جزاء، ولا يريد من الناس شكورا ولا ذكرا، إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقرأ في شرح الشيخ ابن عثيمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني في فم امرأتك، حتى اللقمة اللي بتأكلها لزوجتك لك بها صدقة إذا نويت. يبقى إذا مسألة النية دي تجارة ضخمة مع الله عز وجل. مش بس النية تعظم العمل حتى لو كان بسيطا، أو تحقر العمل حتى لو كان عظيما، ده كمان النية تحول المباحات التي يفعلها الإنسان بدوافع الشهوة والفطرة والطبيعة تحولها إلى طاعة. تتخيل ان اطعام اهلك، مع ان انت مطالب بكده وانت مطالب بالنفقة على الزوجة الاولاد، لكن اذا احتسبت ونويت واطعمتهم ابتغاء وجه الله لك بها صدق، تؤجر عليها عند الله عز وجل. حتى جماع الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال: ورسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله صدقة؟ لأنه يأتيها بدافع الفطرة والغريزة. فقال: نعم، أرأيت لو جعلها في حرام أكان عليه وزر؟ قلنا: بلى. نعم. قال: كذلك لو وضعها في حلال له بها أجر. حتى الأكل والشرب كان الصحابة يحتسبون التقوي على طاعة الله عز وجل والاستعانة به على الطاعات والاستجابة لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. حتى النوم، معاذ كان يقول: والله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إن أنا حتى وأنا داخل أنام أحتسب إن النومة دي هدفها إصلاح ذهني وجسدي عشان يقوم قادر على المواجهة وقادر على العبادة وقادر على الطاعة وقادر على الإخلاص. فمسألة النية يا أخوانا والله هي فيصل، هي يعني فعلا الأساس والأصل الذي تبنى عليه شخصية المسلم. نيته في كل عمل بيعمله حتى لو مباح، نيته في طاعته، إخلاصه، نيته في الحياة اللي هو عايشها دي، هدفه منها إيه وغرضه منها إيه، وهي القضية التي يحيا من أجلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذت وأنا أول. يعني مش بس الصلاة هي لله، لا، ده الصلاة والنسك والمحيا والممات، الحياة والموت كله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، بل ذلك الإمام البخاري أيضا صدر كتابه بهذا الحديث وكثير من كتب السنن، مش بس الإمام البخاري ومش بس الأربعين النووي. كذلك النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. ودي نقطة مهمة، أنا ممكن أكون نيتي صالحة بس العمل فاسد. ليه؟ ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بدع لا يقبل العمل، لازم يكون خالص لوجه الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية حتى لو صالحة لا تصلح العمل إذا كان فاسد، لكن إذا كانت النية الفاسدة تفسد العمل حتى لو كان العمل صالح. لو إنسان بيعمل عمل صالح بيصلي، لكن بيصلي عشان الناس تقول عليه بيصلي، فسد العمل مع أن العمل صالح لكن النية فاسدة. فيعني حديث يبين أهمية النية. طيب، يقول من الناحية البلاغية يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفيد الحصر، يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل تعمله أجرك على قدر النية. فقد يصلي الناس بجوار بعضهم وفي اللي واخد درجة كاملة وفي اللي واخد عشرها وفي اللي خرج بنصفها وربعها وثلثها وعشرها أو لا شيء. على قدر النية والإخلاص والخشوع وعلى قدر الأعمال القلبية يتفاوت الناس في نفس العمل اللي بيعمله. مسألة النية مسألة مهمة. وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف أنت ناوي إيه وستؤتى نيتك. شوف أنت عايش ليه وأنت تعرف. شوف أين أقامك الله عز وجل، فإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله، حطك في إيه، استعملك في إيه، صدرك في إيه، لتعرف مقامك عنده سبحانه وتعالى. في قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيها من البلاغة إن هو أخفى الجزاء لدلالة على حقارته. يعني اللي عايش اخوانا عشان دنيا يصيبها وامرأة يتجوزها وخلاص، عزكم الله البهائم بتتجوز وبتاكل وبتشرب، ومفيش انسان، يعني كل الناس بتتجوز تاكل وتشرب، لكن انت ايه اللي يفرقك؟ ايه القضية اللي تتحملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يذكرها تحقيرا له، فهجرته الى ما هاجر اليه، يروح في اللي هو عايز يروح. لكن من كانت هجرته الى الله ورسوله فلم يبهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء، ولكن كرر الكلمة فقال: فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كفاية قوي أنه نوى الهجرة في حياته كلها لربه وللنبي صلى الله عليه وسلم، فجزاؤه عند الله. وإبهام الجزاء يدل على عظم الأجر. زي كده إيه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت أجر إذا فقد وقع أجره على الله. وما قالش إيه ولك. فإبهام الأجر في هذه المواضع يدل على العظم وأنه هو أجر ضخم. لكن في حالة الذي عاش حياته من أجل دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بيقول من الناحية اللغوية: أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، إنما الأعمال، فبالتالي يدخل فيها الأعمال القلبية والأعمال النطقية اللي هي باللسان والأعمال الجوارحية اللي هي ببقية الأعضاء. أما الأعمال القلبية فهي أعمال القلب اللي جوه قلب كل مسلم. فيش مسلم ما عندوش حب لله، الحب والخوف والرجاء والتوكل والصدق والحمد والشكر والانقياد كل المعاني القلبية المعنوية دي لا يتصور أن يخلو منها قلب مسلم. ما فيش مسلم ما بيحبش ربنا خالص، قد ينقص الحب لكن لا يختفي ولا ينعدم. لو انعدم عمل من الأعمال القلبية من قلب المسلم يخرج من دائرة الإسلام. فعشان المسلم ما بيحبش ربنا خالص، ما عندوش خوف، ما عندوش رجاء، ما عندوش توكل، ما عندوش صدق. لكن يتفاوت الناس في درجاتها، درجات متفاوتة حسب إيمان كل واحد. هذه أعمال، وفي أعمال نطقية اللي هي باللسان كالذكر وكده، وفي أعمال جوارحية بقى باليد والرجل. كل هذه الأعمال على قدر نيتك فيها، إنما الأعمال بالنيات. نيتك إيه؟ ناوي إيه؟ صادق مع ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ والنية هي القصد في اللغة، وفي الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. النية في القلب، والهدف منها إنك تعزم في هذا الفعل اللي بتفعله، زي جلستنا في الدرس دلوقتي، زي صلاتك، زي صيامك. الهدف إيه؟ أن تتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن لا يكون لك أهداف أخرى. ربنا سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما يلزمناش العمل ده، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مثل هذا العمل. يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا مسألة، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أم مختلفتان؟ الجملتين اللي فاتوا: لا إنما العمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما هو تقريبا المعنى متقارب، فلماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظتين مختلفتين؟ يقول: الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. يعني الأصل إن لما نقول كلمتين ورا بعض يبقى الكلمة التانية تفيد معنى آخر، ده الأصل، ده معنى التأسيس، يعني التأسيس لمعنى جديد دون التوكيد. ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، أما التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. ولو العلماء في هذه المسألة رأيان، أولاهما أن الجملتين بمعنى واحد. البعض يقول أن الجملة بمعنى واحد، وأن ده الهدف منه التأكيد على نفس المعنى، والبعض يقول لا، دي معنى جديد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا نجعله تأسيس، عشان نقول أن مسلم ده الأولى من فصاحة النبي وبلاغته، أن تكرار الكلام لا يطلب إلا عند الحاجة. فقد يكون النبي كرر الكلام بلفظة أخرى، وده وارد، لتأكيد المعنى. وقد يكون ذلك عادتي، كان أحيانا يكرر الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ليأمر يعني حين يأمر بأمر مهم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، زي كده. وقد يكون الهدف معنى جديد. شيخنا الثاني بيتبنى القول الثاني، أن في معنى جديد في الجملة الثانية. يقول: فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، إنما الأعمال بالنيات. يعني العمل إن كانت النية فيه صالحة يصلح، إن كانت النية فاسدة يفسد. أما الثانية باعتبار المنوي له. هل أنت عملت لله ولا عملت للدنيا؟ المؤدى واحد، يعني الكلام في النهاية هيصب في معين واحد. لكن هو عايز يقول أن من بلاغة مسلم أنه فرق بين العمل والمعمول له، أو النية والمنوي له. أن يكون العمل نفسه صالح، وأن يكون اللي أنت عملت له العمل ده سبحانه وتعالى نيتك فيه صالح. فالنية تميز العادات من العبادات، وتميز العبادات بعضها من بعض. بيدي أمثلة أن بالنية تتميز العادة من العبادة. لو إنسان رايح بياكل الطعام لشهوة، جعان فدخل يأكل، وآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله وكل واشرب، التاني ياخد حسنات اللي نوى الطعام بهذه النية، والأولاني ما بياخدش حسنات بس بيعفع الفعل مباح، ما بياخدش سيئات برضه، والاتنين كانوا شبعوا، بس ده قام بأجر وده قام بلا أجر. طب ليه نضيع من نفس الأجر ده؟ والله مسألة التذكير بالنية واستحضارها في أعمالنا من الأشياء اللي تحافظ على التزام المسلم وتدينه، وتنقي القلب باستمرار، وتجمع من الأجور ما لا يجمعه الآخرين. بيدي مثال تاني: ثانيا، رجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني اغتسل من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. يعني أنت بتاخد أجر على غسل الجنابة، صح؟ لكن لو حران وزهقان ودخلت تستحمى تاخد أجر؟ لا، ده فعل مباح، لا أجر ولا وزر، إلا لو نويته نية صالحة لله بهدف آخر، إنك داخل تنعش نفسك عشان تطلع تذاكر علم شرعي، أو تقرأ قرآن، أو تصلي، أو تخدم دينك بأي شيء. فكل الوسائل لها أحكام المقاصد، تصير في الحالة دي عبادة. أما إن كان الإنسان يفعلها على سبيل الإباحة فهذا ليس عبادة وليس حراما، ولكن من المباحات. ولهذا لو كان الإنسان على جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى لا يجزئ، لا بد من النية. أنت لو صحيت من النوم على جنابة وأنت لا تعلم أنك على جنابة، بعدين الجو حر دخلت استحميت، مش في نيتك غسل جنابة ولا حاجة، تستحمى عشان الجو حر، زهقان استحمى من أجل النظافة وطلعت. وبعد ما طلعت اكتشفت لما رأيت الثياب القديمة أن فيها ماء يدل أن أنت احتلمت وأنت نايم مثلا، أو تذكرت أنك جمعت وكنت ناسي، هل يجزئك الغسل اللي اغتسلته بدون نية رفع الحدث بدون نية رفع الجنابة لا يجزئك. ليه؟ لأن شرط في غسل ورفع الجنابة أن تنوي رفع الحدث، أن تنوي التعبد لله بهذا الفعل. قلت لها هيعيد الغسل تاني. حتى غسل الجنابة بنؤجر عليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. كلام جميل جدا. بيقول عبادة أهل الغفلة عادة، يعني الغافلين عباداتهم تحولت لعادات. بيصلي وهو مش مستشعر، بيخش منا من لا يستيقظ في الصلاة إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. يصوم وهو مش مستشعر معاني الصيام والانكسار لله عز وجل. يتصدق ولا يستشعر أن الله يتلقى صدقته بيمينه وينميها له. الناس، كثير من الناس للأسف الشديد، تحولت عبادتهم إلى عادة، فديت بتخلي الإنسان قد يصلي ويصوم ويفعل الطاعات ولا يشعر بأثر في القلب، ولا يشعر بإيمان زائد، مع أن الأصل أن أي عمل صالح يقربك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه فقد معنى النية، فقد معنى الخشوع، فتحولت عبادة أهل الغفلة إلى عادة، فما عادش بتنتج الثمرة التي كانت تنتجها. أما بقى أهل الصلاح، مش بس مركزين في عبادتهم، ومش بس عبادتهم مركز يعني خاشعين فيها، لا، ده كمان حتى عاداتهم المباحة حولوها إلى عبادات. حتى الأكل والشرب والجماع والنوم والغسل حولوها إلى عبادات بالنية الصالحة. يعني بيدي بعدة أمثلة. إنسان مثلا يأكل، مثال أم لا قلناها، إنسان لبس ثوبا جديدا يترفع بثيابه عن الناس، هذا لا يؤجر. وآخر لبسه يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه، هذا يؤجر. وآخر لبسه يوم الجمعة لأن السنة أن يوم الجمعة تكون أفضل الثياب، هذا أفضل وأفضل، وهكذا. فالنية تميز العبادة من العادة، كذلك النية تميز العبادات من بعضها. فأنت وانت داخل تصلي الفرض بتنوي نية الفرض، والنية طبعا محلها القلب بلا نطق، ولو هتصلي سنة بتنوي نية السنة، ولو هتصلي وتر بتنوي نية الوتر، فتميز العمل. واعلم أن النية محلها القلب ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبعا البدع المنتشرة أن يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، كلام ده لا، مفيش نية ينطق بها إلا في الحج والعمرة، لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، بس غير كده العبادات كلها لا نطق فيها بالنية. بل ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، ويعلم ما يعتمل في الصدور، ويعلم خائنة الأعين. شوف ربنا بيقول إيه، يقول سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على سرائر ويراها كأنها علنا، سواء عنده الجهر والسر. فإن علم فيك صلاحا ورأى فيك فعلا إقبالا ونية صالحة أعانك، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويقول سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لذلك مسألة إصلاح القلب وإصلاح النية وإصلاح القصد والتوجه إلى الله عز وجل وتزكية النفس وتخلصها من الصفات السيئة وزيادة الأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء، هي أكثر ما يقرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى، ولن تزداد هذه الأشياء إلا بالطاعة والعمل الصالح. فيعني النية لا تحتاج إلى نطق، بل هي محلها القلب. بنتكلم عن الناس اللي اشترطت التلفظ بالنية، وإن الكلام ده ما كانش موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث قبل ذلك إلا الملبي يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ ويقول أن هذه ليس نية، هذا إظهار لشعيرة النسك. محظورات الإحرام لا تبدأ على المحرم في الحج والعمرة إلا من حين نوى الإحرام، مش من اللبس ولا من الخروج، ولكن من لحظة ما نوى أنه صار محرما، هنا تحرم عليه بقى المحرمات والمحظورات المعروفة للمحرم. لكن قوله لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، هذا إظهار لشعيرة ونسك، وليس المقصود منها النية، فالنية محلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، يعني على قد ما انت نويت على قد ما تاخد. فقد يعمل المسلمون نفس العمل، وكل واحد خد من الأجر ما يناسب نيته وقصده وصدقه. قلنا قبل كده اللي سقت كلب كان سبب في غفرانها، واللي شال غصن من الطريق كان سبب في غفرانه. فالكل واحد ما نوى، تأتي الإعانة من الله عز وجل والمدد على قدر المؤونة، تأتي المعونة على قدر المؤونة، على قد نيتك وصدقك وإخلاصك في عملك خاصة وفي حياتك عامة، على قدر ما سيأتي العون والمدد من الله والأجر. يقول: فقد تجد رجلين يصليين بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد والفقه والتفسير والحديث، أحدهما بعيد عن الجنة والثاني قريب، مع إن هما الاتنين في نفس الدرس وبياخدوا في نفس الكتاب وعند نفس الشيخ، وآخر يدرس ليكون قاضيا حتى يكون له راتب رفيع، وثاني يدرس ليعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويبث هذه الشريعة الغراء في المسلمين. فشوف الفرق بين هذا وهذا. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا، هدفه من تعلم العلم الشرعي إنه أهداف دنيوية، إنه يتشهر، إنه يتعين، إنه يتعمل فقط، ملوش أي أهداف أخروية، قال صلى الله عليه وسلم: لم يرح رائحة الجنة. حديث حسنه الشيخ الألباني وهو في سنن أبي داود. لازم ننتبه لهذه المسألة، إن النية فعلا مهمة. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت الهجرة من مكة إلى المدينة، طبعا ممكن ناس في وسط الهيصة يجي باعتباره انه مهاجر، وممكن نساء تيجي باعتبار انهما مهاجرات وهي مثلا هربانه من زوجها او هربان من حكم او هربان من مصيبه عاملها، ويدعي انه جاي مهاجر وهو في الحقيقه جاي يصيب. يعني لما طبعا تعرف ان الانصار استقبل المهاجرين استقبالا جيدا وشاطروهم الاموال وشاطروهم الاراضي، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار القصة ديت، فكثير من الناس قد في بعض الناس قد يطمع أن يأتي لينال كل هذا الفضل، فممكن يجي غرضه دنيا بس. فراح النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى، قال: اللي مهاجر يبتغي وجه الله ورسوله، فده اللي ماشي فهجرته إلى الله ورسوله، لكن اللي مهاجر جاي هنا عشان تتوزع عليه أراضي ونؤخي بينه وبين الأنصار ويتجوز منهم، وده هدفه وده غرضه وده مطلبه من اتباع الإسلام، إنه يلاقي عيشة حلوة وزوجة كويسة وأرض وفلوس وبس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الفرق في النية هنا، فقال: من كانت هجرته. طبعا الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة من مكة إلى المدينة، واللي ما هاجرش يعني كان آثم إثم كبير جدا. والذين لم يهاجروا قال رجل فيهم، فما قال سبحانه وتعالى: فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني لا تتولوهم حتى يهاجروا مكة المدينة. بعد ما فتحت مكة ودخلها الإسلام خلاص ما عادش في هجرة وصارت دار إسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ده الهجرة بالأبدان، لكن تتبقى الهجرة الخالدة الباقية في حق كل مسلم حتى يلقى الله، وهي هجرة القلوب، إن القلب يهجر المعصية للطاعة، ويهجر الحلال الحرام إلى الحلال، ويهجر أماكن المعاصي إلى أماكن الطاعة. عشان كده ثبت في الحديث عليه وسلم أنه قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هي دي الهجرة الحقيقية، إن قلبك ده يهاجر لربنا سبحانه وتعالى، يهاجر من دنس المعاصي والغفلة والبعد، يهاجر كما يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد. القلب ده محتاج يهاجر، محتاج يهاجر من الأهاوي للمساجد، محتاج يهاجر من المواقع الحرام إلى المواقع الإسلامية، محتاج يهاجر من الصحبة الفاسدة للصحبة الصالحة، محتاج يهاجر من العلاقات المحرمة إلى العلاقات المباحة في الزواج في الإسلام. هذه هجرة واجبة في كل زمان ومكان. الشيخ بيقول: الهجرة في اللغة هي الترك، وفي الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، هل الهجرة واجبة ولا لأ؟ طبعا قلنا الهجرة بالأبدان كانت واجبة، ويعود الوجوب بالأبدان مرة أخرى لو تحولت دار الإسلام إلى دار كفر، ودي مسألة خلافية عند العلماء، دار الإسلام إلى دار كفر بعد أن دخل الإسلام، وراجح أنه وارد قدامنا بلاد الأندلس وكثير من الدول الأوروبية التي دخلها الإسلام في زمان الخلافة العثمانية. بعد سقوط الخلافة وضعف المسلمين تحولت هذه البلاد وعادت دار كفر مرة أخرى، المجر ورومانيا والتشيك والاتحاد السوفيتي، موسكو وإسبانيا وفرنسا والنمسا، كل هذه الدول كانت دول إسلامية للأسف الشديد، وتحولت إلى دار كفر، فكان فوجب على المسلمين الموجودين فيها أن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وده الراجح. ولا يباح للمسلم الإقامة بين كفار إلا بشروط: إنه تحصيل علم غير موجود في ديار المسلمين، أو نشر الدين والدعوة إلى الله، أو الجهاد في سبيل الله، أو التطبب بطب غير موجود في ديار المسلم. هي ديت الأشياء اللي تبيح الوجود في بلاد الكفر. أما الهجرة بالأبدان فهي واجبة حتى تلقى الله. محتاج دايما تهاجر من أفكارك السيئة، تهاجر من أفعالك الحرام، تهاجر من ذنوبك ومعاصيك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني إذا كان يريد وجه الله عز وجل بهذه الهجرة ونصرة الدين، ودي إرادة حسنة، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بصحبته ويعمل بسنته وينشر دينه، فهذا فعلا هاجر إلى الله ورسوله، وجزاؤه عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. طيب، مسألة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن نهاجر إليه؟ طبعا خلاص، احنا قلنا الهجرة لا تكون إلا من دار الكفر، أما شد الرحال فلا يكون إلى شخص النبي، ولكن يكون إلى المسجد النبوي. دي مسألة مهمة جدا، إن لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي، ما ينفعش أنا رايح المدينة أقول أنا رايح أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي ما شرع زيارة قبره قصدا ابتداء، وإنما إحنا بنروح المسجد لأن النبي قال إن الصلاة في 1000 صلاة، وإحنا هناك نمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم ونزور، لأنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مزار كل شوية رايحين جايين، خوفا من وقوع الناس في الشرك كما وقع السابقون حين عظموا أنبياءهم وعلماءهم. فلا ينبغي الهجرة إلى شخص النبي، ولكن الهجرة إلى المسجد النبوي، لأنه صلى الله عليه وسلم تحت الثرى، أما الهجرة إلى سنته وشرعه فهذا هو الذي حث عليه رسول الله، أنك تهاجر إلى سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. فيقول فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هاجر إلى الله ورسوله، ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها فقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ما هاجر إليه، ده مش مهاجر لله ورسوله طبعا. أما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إيه؟ يعني هدفه من هجرته دي أو سفره ده تجارة، خلاص له تجارته، لكن ليس له عند الله عز وجل شيء. هدفه من حياته، تخيل بقى أن الحياة دي هي تجارتك، وأن عمرك ده هو رأس مالك، وأن حياتك دي هي اللي هتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى، فهجرتك في هذه الحياة ووجهتك وقصدك رايح فين؟ وإيه الغرض من حياتك دي؟ فإذا نويت ابتغاء وجه الله عز وجل بالحياة دي، أنك فعلا هدفك تصل إلى رضا الله، إذا وصلت لدي طابت لك الدنيا والآخرة، وإذا فاتتك دي خسرت الدنيا والآخرة حتى لو كنت ملكا من ملوك الأرض، فهذا ليس له إلا ما أراد. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني اللي يريد بأعماله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وشو بقى التاني؟ ومن كانت الآخرة همه واحد جمع الله عليه شمله. اجتماع الشمل والله من أفضل النعم اللي يرزقها المؤمن في الدنيا. وجعل غناه في قلبه، مش خايف من الفقر والآن زي التاني، وأتته الدنيا وهي راغم، هي الدنيا كده. فعلا حديث يدعوك إلى إعادة النظر في حياتك ومشاريعك واهتماماتك مرة أخرى. وقال سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. النبي كان بيمتحن المهاجرات اللي بيجوا المدينة، يا ترى جايين ليه؟ جايين هربانة من جوزها، ولا هربانة من مشاكلها، ولا جاية فعلا مهاجرة إلى الله ورسوله؟ ولما سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل أنفة أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. كلام واضح. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم وهو من أصح الكتب، وبيدي نبذة عن صحيح البخاري وعن صحيح مسلم. طيب أنا قبل ما ننهي تيجي مسألة، إن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني عايز أخد أجر من ربنا، ناوي خير وبرضه عايز يذكر في الناس الاثنين. فقال صلى الله عليه وسلم ليس له شيء، ربنا لا يقبل الشرك مع أحد، ولا يقبل العمل الذي أشرك فيه به غيره. صلى الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يحتاج إلى هذا العمل. فمش عايزين نتعب ونفاجأ في النهاية أن التعب راح على الأرض، ويأتي يوم القيامة أناس يقول الله عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إصلاح النية، تجديد العقد مع الله عز وجل، الهجرة بالحياة كلها ابتغاء وجهه. الموضوع ده مهم، لكن لا يصل بالإنسان طبعا إلى مسألة الوسواس في كل عمل، لأن ده مدخل من مداخل الشيطان، ولا يصدك الشيطان عن أي طاعة بحجة إن نيتك مش صافية. لا، اعمل العمل وأصلح نيتك، وإياك أن توقف عملا من أجلني، بل إن السلف كانوا بيقولوا من عمل من أجل الناس فقد أشرك، ومن ترك العمل من أجل الناس فقد راء، والإخلاص أن يعافيك الله منهم، إن الناس تسقط من حساباتك، إن كل ما سوى الله من الناس أو الدنيا أو المناصب أو المال يسقط من حساباتك في العبادات يعني، ولا يبقى لك غرض إلا رضا رب العالمين وأجره وثوابه سبحانه وتعالى. فوائد الحديث، الحديث ده عليه مضار الإسلام، ولأنه هو به تصلح كل الأعمال أو تبطل كل الأعمال، فمسألة مهمة جدا في مراعاة شرط الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ يدي أمثلة، يعني رجل مخلص غاية الإخلاص يريد ثواب الله لكن مبتدع، يقبل عمله؟ لا يقبل، لأنه مبتدع مع أنه رجل مخلص بس العمل غير صالح. ورجل آخر يعمل عمل صالح ويتمه على سنة النبي لكن يرائي الناس أو يرائي أي أحد، فهذا أيضا لا يقبل. فهذا الحديث وجوب تمييز العبادات بعضها من بعض عن طريق النية، فالنية هي التي تفرق بين هذه الأشياء. ويعني تطرق لمسألة تعيين الصلاة، هل يشترط عند نية الصلاة أن أنا أنوي دي صلاة الظهر أو دي صلاة العصر، ولا يكفي أن أنا أخش بنية أن دي صلاة الفرض اللي موجود الواجبة الآن؟ ويقول القول الصحيح أنه هو يجوز أن تدخل بنية أن هذه الصلاة هي صلاة الصلاة الحاضرة، تنوي الصلاة الحاضرة أيا كانت ولو اشترط التحديد، وإن كان بعض العلماء اشترط التحديد. من فوائد الحديث الحث على الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بالعمل والعناية بهذا الأمر، فهو الركيزة الأولى. والإخلاص له سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي وتقسيم الكلام، أنه قال إنما الأعمال بالنيات ورجع، وإنما لكل امرئ ما نوى، تنويع الألفاظ يثير يعني انتباه السامع. ثم تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى قسمين، هجرة شرعية وهجرة غير شرعية، وهذا من حسن تعليم. الهجرة الشرعية أنه يهاجر لله ورسوله، والهجرة غير الشرعية اللي يهاجر لدنيا يصير ينكحه. يعني بيرد على مسألة ان النبي قال فهجرته الى الله ورسوله، ما قالش الى الله ثم رسوله، مع ان النبي عاب على رجل مرة انه قال ما شاء الله وشئت، فقال بل قل ما شاء الله وحده. فالجواب على هذه المسألة يقول ان في مسألة قل ما شاء الله وحده، لان ده امر يتعلق بالاعتقاد والتوحيد، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مشيئته نافذة. أما الهجرة إلى الله والرسول، فالهجرة إلى الرسول تابعة للهجرة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يعني ليس فيها شيء. أيهما أفضل، العلم ولا الجهاد؟ العلم أفضل من الجهاد، ده الأصل. حتى في باب صلاة التطوع عند الفقهاء يقول لك أفضل الصلاة هي أفضل شيء تعمله بعد العلم والجهاد، طلب العلم وجهاد سبيل الله. لكن الأمر يختلف من زمان لزمان. فإذا كنا في زمان المال متوفر والسلاح كثير والأعداء محيطين بينا، هيبقى الجهاد أوجب وأولى، هو واجب الوقت. وإذا كنا في زمان مفيش في إيدينا جهاد، مفيش في إيدينا سلاح، مفيش في إيدينا حرب، فترة ضعف وخذلان، يبقى يلزمنا هنا فترة ديت يبقى طلب العلم هو الأفضل لتعليم الناس وإيقاظ الأمة والأخذ بأيدي الغافلين لتقوم الأمة وتهب من الرقدة وتكون جاهزة على المواجهة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من فوائد الحديث، وهي الفائدة تقريبا الأخيرة، أن الهجرة هي من الأعمال الصالحة، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فهو من العمل الصالح. لكن هل الهجرة مستحبة ولا واجبة؟ يقول فيها تفصيل. إذا كان الإنسان يعني الهجرة من بلاد الكفر، الناس اللي عايشة في أوروبا وأمريكا دول ظروفهم، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه، فالهجرة مستحبة لا تجب، ما دام بيقيم شعائر دينه وما عندوش مشاكل. أما إن كان لا يستطيع فالهجرة له واجب، وهو ده الضابط. وهذا يكون في البلاد الكافرة. أما الفاسقة فإن خاف الإنسان على نفسه أن ينزلق في من زلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة. تخيل بلد مسلم وانتشر فيها المجون والزنا والفواحش والمنكرات، واللي هناك ممكن يقع، قد تجب عليه الهجرة مع أن بلد مسلمة لكنها انتشرت فيها المنكرات. أو في بلد كافرة لكن لا يستطيع إقامة دينه، النساء عراية في الشوارع، ممنوع من أداء الصلاة، ما فيش مساجد، ممنوع على المصاحف، مش بيمارس شعائر دينه بحريته، فهذا أيضا يجب عليه الهجرة. يقول والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، لأنه إذا هاجر أهل الصلاح من هذا البلد من الذي يبقى لأهل الفساد؟ يعني بيقول بقى أن مش معنى أن الدول الإسلامية انتشر فيها المنكرات والمعاصي أن إحنا نتركها ونهاجر إلى بلاد أخرى. طبعا من مين اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه هؤلاء المسلمين ويوقظ هذه الأمة الراقدة؟ يبقى إذن الهجرة حتى من البلاد المسلمة التي انتشرت فيها المنكرات لا تجب على من له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وإيقاظ الأمة وإعطاء الدروس التربوية، هذا يلزم البقاء لتغيير المنكر وإصلاح الناس، وإلا لو كل الكويسين سافروا وتركوا بلاد المسلمين لما فيها من منكرات، فمن سيصلح الناس؟ والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال الإنسان اصبر واحتسب، لا سيما إن كنت مصلحا في المجتمع الذي تعيش فيه. إن شاء الله المرة الجاية ناخد الحديث الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.